يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. فهذه المرسلة عين عين طا من ظهران الجنوب المملكة العربية السعودية، أختنا تطلب في أحد أسئلتها توجيه النصيحة حول ظهور ظاهرة محزنة وهي الإسراف في حفلات الأعراس، وربما وجود بعض المنكرات والمحرمات كالغنى ونحو ذلك، فضلا عن التبرج الذي تظهر به بعض النساء أثناء ذهابها لمثل هذه الحفلات. ترجو من صاحب الفضيلة توجيه النصيحة حيال هذا الموضوع، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن المعلوم أن الإنسان أيضا راع على نفسه، بمعنى أنه مسؤول عن أداء الواجبات عليه على سبيل التعيين، بمعنى أنه لا يقدم على ترك واجب ولا يقدم على فعل محرم، فهو راع لنفسه من هذه الجهة، يعني يمتثل المأمور ويترك المحظور. وإذا ترك الواجب أو فعل المحرم فهو لم يرعى نفسه حق الرعاية، وقد تكون المخالفة منه في سمعه أو في بصره أو في لسانه أو في يده إلى غير ذلك. وكذلك الإنسان مسؤول عن من ولاه الله أمره، ومسؤول أيضا، يعني مسؤولية لا بد من أدائها. فالرجل راع في بيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن بناته. فإذا أراد هو أن يحضر إلى محل يمكن أن يقام فيه منكر فلا يجوز له حضوره إلا إذا كان يستطيع تغييره، وإذا كان لا يستطيع فمن رعايته لنفسه أنه لا يحضر، ومن رعايته لزوجته أنه لا يجوز له أن يأذن لها بالحضور إذا كانت ستتلبس هي في أمر محرم من لباس وكشف وجه عند غير محارمها، يعني عند الرجال الأجانب، لأن بعضهن تسرف على نفسها من ناحية اللباس، فتلبس لباسا قصيرا أو تلبس لباسا خفيف جدا أو تلبس لباسا يبين مقاطع جسمها، فلا يجوز له أن يأذن لها، كما لا يجوز له أن يأذن لبناته إذا أردنا الذهاب لحضور زواج كهذا. هذا بالنسبة لمن يحضر. أما بالنسبة للزوج، يعني الشخص الذي يريد أن يتزوج، وكذلك من هو مرتبط به من جهة أمه وأبيه وأخواته وعماته وخالاته، فهؤلاء أيضا واجب عليهم إذا أرادوا الحضور ألا يستعملوا أمرا محرما، ولا يجوز للزوج ولا يجوز لأبيه أن يصرف مالا يكون هذا المال فيه إعانة على استعمال أمور محرمة. والأمور المحرمة منها ما يكون فيه تبذير، ومنها ما يكون فيه إسراف. والتبذير هو بذل الأموال في أمور محرمة، كما تصرف الأموال للحفلات الغنائية. بالنسبة للمرأة المغنية وبالنسبة للفريق الذي معها، فتصرف الأموال لهؤلاء للمغنيات اللاتي يأتين بغناء ليس بمأذون فيه شرعا، يكون مقرونا بالطبل ويكون مقرونا بأمور أخرى كما هي مشاهدة من حفلات الزواج. فلا يجوز للزوج أن يقر ذلك، ولا يجوز للزوجة، ولا يجوز لولي أمره من أبيه مثلا، لا يجوز له إقرار ذلك. هذا من جهة الزوج. وكذلك من جهة الزوجة، من جهة ولي أمرها، لأن بعض الناس يحب ابنته ومن محبته لها أن يسرف في المظهر الذي يعمل لحفل زواجها، فيرتكبون أمورا محرمة، وذلك من أجل أن يظهروا على ما يقولون بالمظهر اللائق، وهذا أمر محرم لا يجوز لهم أن يفعلوه. وهكذا أيضا بالنسبة للشخص الذي يؤجر البيت لإقامة الحفلة، فلا يجوز له أن يؤجر البيت إذا كان سيعمل فيه أمور محرمة، وإذا أجر البيت وعمل فيه أمور محرمة فإن الأجرة تكون محرمة عليه. هذا من جهة أصل الأجرة. وفيه أناس أيضا يسرفون في الأجار، بمعنى أنهم يستأجرون 40,000، 50,000، 60,000، 70,000 مثلا ليلة الزواج، وهذا في الحقيقة يكون مشتملا على التبذير من جهة وعلى الإسراف من جهة أخرى. هذه الآثار السيئة عندما تقع في الزواج بإقرار من حضر، وبإقرار الزوج من جهة وولي أمره، وبإقرار ولي أمر الزوجة، إذا حصلت هذه الأمور فلا شك أنه سيكون لها آثار سيئة. وهذه الآثار السيئة لا يستطيع الشخص أن يحصرها، لكن من هذه الآثار قد لا يحصل توفيق في الزواج، وقد يحرم الزوج والزوجة من الأولاد عقوبة لهذا العمل، فقد تحصل الفرقة بينهما بعد وقت قصير. وقد بلغني أن شخصا حصل منه ما حصل من ناحية الإسراف، وطلقها في ليلة الزواج قبل أن يخرج منها لصلاة الفجر، ولا شك أن هذه عقوبة عاجلة. فتحصل عقوبات بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل، أو لهما جميعا، ويكون ذلك نتيجة هذا التبذير وهذا الإسراف. وقد تكون العقوبة أيضا على ولي أمرها، على ولي أمرها. وقد أيضا يحصل عقوبة بالنظر لمن حضر من الناس مقرا لهذا المنكر ومساعدا عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فعلى من أراد أن يزوج ابنه أو ابنته، على كل واحد منهم مسؤولية عظيمة، وهذه المسؤولية هي تحري المنهج الشرعي في إقامة حفلة الزواج والمظاهر المشروعة فيه والتقيد بها، لأن لهذا العمل من شكر نعمة الله جل وعلا. وقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان الطيب المبارك. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: اختلاف العلماء رحمة، ما أصل هذه المقولة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل الناس على طبقات، وقد قال تعالى في آخر سورة الأنعام: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ومن وجوه التفضيل وجود أهل العلم، ولكن ليس كل من انتسب إلى العلم يوصف بأنه عالم، وأن له الحق في الدخول في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من يكون مجتهد مطلق، ومنهم من يكون مجتهد مذهب، ومنهم من يكون مجتهد في نوع من العلم، ومنهم من يكون مجتهد في مسألة، إلى غير ذلك من طبقات العلماء. وبناء على ذلك فلا بد من النظر أولاً في الأشخاص الذين حصل بينهم الخلاف، وإذا تحققنا صلاحية كل واحد منهما للدخول في مجال الخلاف مع صاحبه، ننظر أيضا إلى المسألة التي اختلف فيها وإلى نوع الخلاف. فقد يكون الخلاف خلافا لفظيا، وقد تكون هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى عناية عظيمة. وإذا كان كل واحد منهما مؤهلا للدخول في علم الخلاف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ومن المعلوم أن المجتهد إذا أصاب له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإذا اجتهد وأخطأ فإنه يثاب على اجتهاده وخطأه معفو عنه. لكن إذا كان غير مؤهل ويتخبط في شرع الله، فهذا لا يجوز أن يعتد به في علم الخلاف، ولا يجوز أيضا أن يعتد بما يقوله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما نصيحتكم لمن كلما دعي لعمل صالح قال: رحمة الله واسعة وليس دخول الجنة بالأعمال، إنما برحمة الله؟ الجواب: من المعلوم أن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبد لا يملك لنفسه حسن الخاتمة، وإنما يكون بتوفيق من الله جل وعلا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمهما عمل الإنسان من أعمال صالحة، وكذلك ما تركه من أمور محرمة، إثابته على هذه الأمور من فضل الله جل وعلا، ولكن كلها داخلة في شكر العبد لربه، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا ففعل الواجبات وترك المحرمات هذا من وجوه شكر الله جل وعلا على نعمه. وبناء على ذلك فالإنسان مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فقوله جل وعلا بما كنتم تعملون يعني أن هذا سبب أمر الله به، وأنتم امتثلتم ذلك، وأدخلكم الله الجنة بفضله. أما كون الإنسان يترك العمل بالأسباب، يعني يترك الواجبات ويفعل المحرمات، فهذا لم يحقق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن معنى هذه الآية أن الإنسان يستمر بفعل الأسباب التي تكون بفعل الأسباب التي تؤدي إلى حسن الخاتمة بفضل الله جل وعلا. وهذه الأسباب هي فعل الأوامر وترك النواهي. وعلى كل حال لا يحول بين العبد وبين ربه أحد. فقد قال رجل لرجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يحصل منه تفريط في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات، فقد يوافيه الأجل وهو على حالة سيئة، ويختم له بخاتمة سيئة، وحينئذ لا يمكن أن يرد إلى الدنيا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل تجوز الصلاة في النافلة بالتيمم مع وجود الماء لمجرد التعب أو البرد أو ربما المرض والحمى؟ هذا سؤال بعث به المستمع قرعيش صابر بن عبد الله من الجزائر. الجواب: الواجب على الشخص أن يتوضأ، وإذا كان عليه حدث أكبر واجب عليه أن يغتسل، وبإمكانه إذا كان في وقت البرد بإمكانه أن يعمل للماء تدفئة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز لعابر السبيل النوم والمبيت في المسجد أو المصلى؟ الجواب: لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة المرأة في الخارج إذا كانت محاطة بجدران أو بأشجار وما شابه ذلك ومع عدم وجود أحد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا ليس خاصا بالرجل، وإنما هو عام أيضا. فالمرأة إذا حانت عليها الصلاة وهي في مكان، وبخاصة إذا كان المكان يعني مستورا، فإنها تصلي في هذا المكان. وما ذكرته السائلة من الأمكنة التي لا مانع من الصلاة فيها وهي على تلك الحالة التي ذكرتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما حكم قول تقبل الله منك عند الفراغ من كل صلاة؟ هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم تكن كذلك فهل يرى العلماء بدعيتها؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بها أو أمر الصحابة أن يعملوها، يعني إذا انفتل من الصلاة وجعل وجهه إليهم يأمرهم بأن يقول كل واحد لهم، كل واحد منهم هذه المقالة، وأنه هو أيضا يقولها لهم، أو أنهم هم يقولون ذلك له. ولو حصل شيء من ذلك لنقل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، لازلنا في الجزائر ومع المستمع لطرشي الأخضر، أخونا بعث بعدد من الأسئلة يقول إتماما للفائدة ولسد الذريعة لأولئك المعترضين على شرع الله، مع أن فيهم من ينتسب إلى العلم، وخاصة في مسائل الاختلاط والتساهل في هذه المسائل، أرجو من أصحاب الفضيلة التركيز على أمر الاختلاط، فما حكمه في الشرع وما هي الأدلة على ذلك مع التفصيل والبسط في الإجابة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق الرجال وجعل لهم خصائص، أو وجعل فيهم خصائص، وجعل لهم وظائف يؤدونها، وخلق النساء وركب فيها خصائص وجعل لها وظائف تؤديها، وبناء على ذلك فإن من الأمور التي ينبغي التنبه لها هو أن كثيرا من الناس يتساهل في أمر المرأة، بمعنى أنه يريد أنها كالرجل، فما جاز للرجل جاز للمرأة. وعلى هذا أيضا ما جاز للمرأة جاز للرجل، يعني تسوية بين المرأة وبين الرجل. ولا شك أن هذا معارض لما نص الله عليه في القرآن، وكذلك ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ما يتعلق بالرجل فيما يخصه، وما يتعلق بالمرأة فيما يخصها، وكذلك ما كان مشتركا بينهما. فعلى سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأسقط الله عنها، يعني صلاة الجمعة تصليها ظهرا في بيتها، وأسقط عنها وجوب الجماعة، وأسقط عنها وجوب العمرة والحج إذا لم تجد محرما، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكر، التي جاء ذكرها في الشريعة، وكذلك منع الخلوة بها، وكذلك منع السفر بها بدون محرم، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب العلم. وبناء على ذلك فإن الاختلاط من الأمور التي لها علاقة في هذا الموضوع، فلا يجوز أن تختلط المرأة بسبب رجال ليسوا من محارمها. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سمع رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا اختلاط. فقال: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. والحم هو قريب الزوج، مثل أخيه ولا عمه ولا. فحينئذ اختلاط النساء بالرجال يجعل الرجال يتعلقون بالنساء، والنساء يتعلقن بالرجال، وهم ليسوا من المحارم. وينتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه، بمعنى أن الرجل يبذل الوسائل للحصول على المرأة التي تصلح له. وإذا رأت المرأة رجلا وأعجبها قد يكون أحسن أيضا من زوجها، فإنها أيضا تعمل الوسائل من أجل الحصول على هذا الرجل، وبخاصة إذا وجدت استجابة منه، فقد يتعلق بها وهي أيضا تتعلق به، ويحصل ما لا يحمد عقباه فيما بينهما. وبهذا يكون فيه فساد له هو، وفيه فساد لها، وفيه أيضا إفسادها على زوجها، وإفساده هو على زوجته. فالمقصود أنه يترتب على الاختلاط يعني محاذير ومفاسد عظيمة، فالواجب منعه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته لشاب، علما أن هذا الشاب يعيش في مكان مختلط فيه بين إخوة وأعمام وجيران يدخلون عليهم بدون إذن وبدون ضوابط شرعية، فهل يجوز تزويجه؟ الجواب: إذا كان مرضيا في دينه وأمانته يزوج، ويشترط عليه الشروط التي يكون فيها حصانة للبنت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب متزوج وأعيش مع والدي في بيت واحد، لي إخوة منهم من بلغ سن الرشد ومنهم من لم يبلغ، أمي كبرت في السن وأصبحت لا تستطيع القيام بأعمال البيت، هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها ويديها أمام إخوتي أم لا؟ مع أنني سمعت بعض الإخوة يقول لا يجوز، وعندما طلبت من زوجتي تغطية الوجه غضبت والدتي وقالت لي إذا عملت هذا على إخوتك فلن أكلمك أبدا، هل أطيع والدتي أم لا؟ وهل هذا يعتبر من العقوق؟ وإذا لم ترضى علي فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ الجواب: أولا، لا يجوز لزوجتك أن تختلط بإخوانك بغير حضورك، تختلط معهم وهم كبار لا يجوز، لأن هذا سيكون فيه مفسدة. ثانيا، أنه يجب عليها أن تستر وجهها ويديها بحضور إخوانك. الأمر الثالث، أنه لا يجوز لأمك أن تحمل زوجتك على كشف وجهها ويديها لأولادها، ولا يجوز لها أن تغضب عليك، لأن أمرها أمر بمعصية، ومن المعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعندما تخالفها أنت وزوجتك، فتأمر زوجتك بالحجاب وبتغطية يديها، أنت لا تكون عاقا لأمك، لا تكون عاقا لأمك، وكذلك زوجتك لا تكون آثمة في ذلك، بل هي مطيعة وأنت أيضا مطيع، وكل واحد منكما مثاب على الطاعة. وإذا غضبت أمك فإنها تكون آثمة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. لنا بكم لقاء بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.